واحيانا اذا اردنا نخصص بكليهما ما يبقى بعد تحت افراد كما نمثل ان شاء الله من الكتاب، كما نمثل ان شاء الله نقرا المثال من الكتاب. مثلا هيك شيء خل امثل لك، انا ليش اخليك هذا في انتظار؟ مثل الدليل الاول كان يقول اكرم العلماء، الدليل الثاني اجاني يقول يحرم اكرام العلماء الفساق، هذا اخص مطلقا. الدليل الثالث كان يقول يستحب اكرام العلماء العدول، علماء العدول يستحب، يستحب، هذا ما اخص مطلقا. اذا اردنا نخصص بكليهما يعني ايش راح نخرج منه؟ علماء الفساق والعلماء العدول، اذا ما راح يبقى بعد تحت شيء خطيه خطيه. ففي مثل هذه الحاله شيء يصير تعارض بين من وبين من؟ بين الاول وبين مجموع الثاني والثالث، تعارض يصير. هذا اذا كانت النسبه من خصوص مطلق، واذا كانت من وجه المناسب ماذا؟ اذا كانت نسبه الدليل الثاني الى الاول والدليل الثالث الى الاول، كانت اي نسبه؟ عم خصوص من وجه مناسب ماذا؟ تعارض في مادة الاجتماع. يعني الاول والثاني يتعارضان في مادة الاجتماع، والاول ويا الثالث يتعارضان ايضا في مادة الاجتماع، وعند التعارض نقدم الاقوى سندا، مثل الاشهر مثل الاوثق نقدمه. لا انه ولا نلاحظ النسبة الجديدة، النسبة الجديدة يعني شنو؟ يعني بعد ما يتعارض الأول ويا الثاني مثل ما مثلنا بالأمس، الأول كان يقول أكرم العلماء، الثاني كان يقول أمس مثلنا قلنا يستحب إكرام العدول، نسبة عموم من وجه يتعارضا في العالم العادل. إذا قدمنا الثاني يعني يستحب قدمنا، يستحب إكرام العدول قدمنا، يعني معناه العالم العادل راح يدخل تحت يستحب إكرام العدول، فيبقى تحت الأول فقط غير العدول، فدائرة الأول راح تصير أضيق. فنسبة الأول إلى الثالث راح تتغير كما أمس بينا. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كلا ثم لا نلاحظ هذا الضيق، لا نلاحظ هذه النسبة الجديدة، بل نجري عمليتين للمعارضة بين الثاني والأول، معارضة بنحو عموم خصوص من وجه، بين الثالث والأول معارضة بنحو عموم خصوص من وجه، وما لاحظ النسبة الجديدة أبدا أبدا أبدا. هذا رأي الشيخ الأنصاري. فإذا جاءك بالامتحان سؤال ما هو رأي الشيخ الأنصاري إذا كانت عندنا أدلة ثلاثة ونسبة الأول إلى الثاني كنسبته إلى الثالث، نسبة كانت واحدة، تقول له رأيها أنه إذا كان الثاني أخص مطلقا والثالث أخص مطلقا، كل منهما في آن واحد يخصص الأول من دون أن نلاحظ النسبة الجديدة. وإذا كل منهما أخص من وجه كلاهما يصير معارض، معارضتين تصير، معارضة بين الثاني وبين الأول، ومعارضة بين الثالث وبين الأول من دون أن نلاحظ النسبة الجديدة. هذا رأي الشيخ الأنصاري. ولكن يا إخوة، أستاذ الشيخ الأنصاري الذي اسمه منه شنو؟ ملا أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليه، صاحب المناهج، أدى كتاب بالأصول اسمه المناهج، بالفقه اسمه شنو؟ مستند، بالأخلاق اسمه شنو؟ معراج السعادة، مو جامع السعادة، جامع السعادة علما لوالده ملا مهدي. على أي حال الابن عده شنو؟ جامع السعادة، المعراج السعادة، الأبوش عده جامع السعادة. هاي ترى مرة بينا الابن عده مستند الشيعة، الأبوش عده معتمد الشيعة، وذاك ما أدري، وهكذا على هالمنوال ما أدري هناك ما أدري. واحد حل المشكلات، مشكلات العلوم، كتاب لطيف. واحد ماذا الخزائن، لكن ما كل مناهج ما أدري شنو شلون، ما أكو أظن على هالمنوال. على أي حال سمع أن شغل المقصود أنه مولانا هذا الرجل العظيم الفحل العظيم الذي يقولون أنه كان يرى أيضا ولاية الفقيه، يقال على أنه الشيخ الأنصاري يقول على أنه بلي مولانا، يقول قال على أنه إذا كان عندنا دليل أول يقول أكرم العلماء، ثم عندنا دليل ثاني إجماع، إجماع إجماع إجماع، لم يكن دليل لفظي بل إجماع، خصص كلامه بالإجماع، كان يقول بويا فساق العلماء بويا لا تكرمهم، وجانا دليل ثالث قال هذا الدليل الثالث لما نتقيس إلى الأول، إلى الأول إلى الأول تلاحظ بعد تخصيصه، بعد تخصيص الأول بمن؟ بالثاني، بالثاني يعني بالإجماع، يعني الإجماع إيش خرج منين؟ من العلماء الفساق، فيبقى ماذا؟ العدول. فأكرم العلماء يا أخي، أكرم العلماء يا أخي، أكرم العلماء إيش المختص بالعدول؟ فلما نتلاحظ النسبة بين الثالث، الثالث مثل ما شنو كان الثالث هو شنو بتفضل الآن الثالث؟ الثالث كيف تفضل رجاعا؟ مثل لا تكرم النحويين. لما نتقيس إلى الأول، الأول شنو كان يقول؟ أكرم العلماء. تقيس إلى الأول بعد تخصيص الأول بالثاني. يعني بعد ما خرجوا العدل شي يسمونه قولوا ياي ما أدري لعب بعد خروج الفساق، يعني يصير أكرم العلماء مضمونة ماذا؟ أكرم العلماء العدول. نسبت إلى لا تكرم النحويين أي نسبة مولانا؟ ومو من وجه؟ بينما إذا لاحظ النسبة قبل التخصيص أي نسبة موجودة؟ مطلق. أي مولانا دير بالك يا واش مولانا، دير بالك ترى ملا احمد رضوان الله عليه قال اذا كان الدليل الثاني اجماع، ان خصص هذا الدليل اول بالاجماع، بعد ما خصصناه بالاجماع لما نقيس الثالث الى الاول نلاحظ الاول بعد تخصيصه بالثاني، يعني كان يبني على انقلاب النسبه، ملاحظه النسبه. بس الرجال حشاي تخصصها ديما بالاجماع، لم يعممها علما للدليل. ليش ما عممها؟ لعل الشيخ الأنصاري يقول أنه إذا كان الدليل الثاني أيضا لفظي كالدليل الثالث، فلا وجه لأن تخصص أولا تخصص قولوا ياي شنو، أولا تخصص شنو قولوا ياي الأول بالثاني. وليش ما تخصص أولا شي يسمونه قولوا ياي الأول ديما قولوا ياي بالثالث؟ تقديم ذاك على هذا بلا مرجحين. لكن إذا كان إجماع، إجماع نقول كدليل لغوي أشبه يصير بالقرينة المتصلة، فكأنما من الأول المولى حينما قال أكرم العلماء كأنما من الأول ماذا قال؟ إلا الفساق، يعني من الأول أخرج الفساق، يعني من الأول خصص بالعدول، فيصير أكرم العلماء من الأول مختص بما بالعدول، وكأن المولى من الأول قال أكرم العلماء العدول. على هذا النقطة في الخلاطة نراقي بنا على انقلاب ما ملاحظة النسب ماذا جديدة. وإذا أجاك بالامتحان لماذا النراقي لاحظ النسبة الجديدة، أنا بينت لك سؤال تجاوبه، تقول لأنه إذا كان المخصص إجماع، دليل الثاني إجماع، من الأول كأن المولى قال شنو؟ أكرم العلماء العدول، ولم يقل، فأنما لم يقل المولى أكرم العلماء، فأنما من الأول قايل أكرم العلماء العدول. فإذا من الأول قايل أكرم العلماء العدول، إذن النسبة لاحظها بيننا وبيننا، بين أكرم العلماء العدول يعني بين العام الأول بعد تخصيصه بالثاني، وبين ماذا؟ الدليل الثالث بالنسبة للحظة بعد التفصيل. طبق العبارة، يقول وقد وقع التوهم في بعض المقامات. ما ليش قال الشيخ الأنصاري في بعض المقامات؟ في أي مقام؟ فيما إذا كان دليل ثاني إجماع مولانا، لأن خصص الرجال هذا الفحل العظيم خصص كلامه بالإجماع. فنقول توضيحا لذلك إن النسبة بين المتعارضات المذكورة، المتعارضات المذكورة شنو هي؟ ندل الثلاثة الأدلة الثلاثة، إن كانت نسبة واحدة، إن كانت نسبة واحدة يعني شنو يا أخي؟ يعني نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الأول إلى الثالث، يعني كانت نسبة عموم خصوص مطلق في الكل أو من وجه في الكل، وحكمها حكم الثانية، يعني كأنما اثنين موجودة، أدلة اثنين موجودة، ما موجودة أدلة ثلاثة. إذا اثنين موجودة شو تسوي؟ لا قل لي شو تسوي إذا كان الأول والثاني فقط موجود، أو الأول والثالث فقط موجود، ماذا كنت تفعل؟ إما تخصص إذا كان الثاني أخص مطلقا، وإما تعارض يصير موجود لا وتقدم الأفاق أنا الألم كذلك باري مولانا. فإن كانت النسبة نسبة عموم من وجه وجب الرجوع علما الى المرجحات، ان تعرف ماذا في الاجتماع يصير ونرجع الى المرجحات الاقوى. انا دائما ما ادري شنو اضرب لك مثال، اقول لك اضرب لك مثال، مثل قوله يجب اكرام العلماء، هاي الاول. الثاني شي يقول يحرم اكرام الفساق، النسبه هنا شنو بين الثاني والاول؟ من وجه. ثم قال يستحب اكرام الشعراء، نسبه هذا الثالث الى الاول ايضا من وجه. فيقول يتعارض الكل في مادة الاجتماع، يعني شنو يتعارض الكل؟ يعني الدليل الأول ويا الثاني يتعارضن ويا، أنت قل لي رجاء بالله ساعدني، يتعارضن ويا الأول ويا الثاني العالم الفاسق، فنقدم الأقوى تماما، ويتعارض الأول ويا الثالث فيما نقول ويا إلى أنسب الله العالم الشاعر، إذا كان الشاعر دليل في شاعر عالم، هو عالم هو شاعر، أنا مقدم الأقوى ماذا سندا مناسبا. إذا كانت من وجه، وإن كانت النسبة عموما مطلقة مثل ما نخصص بالسنين طبيعي، إذا ما يلزم محذور من التخصيص، وإلا إذا خطية يبقى منها مورد قلنا يصير تعارض، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامي بهما خصص بهما، مثل ما مثل المثال الآتي، مثال الآتي آتي، وأنا أقول لك الآتي بعد شوي وأنا تصبر لي بعد لا تصبر. دقر عليها من هساب الله، شو أنا مستعجل عليها مستعجل عليها، فلا أقول لك هتشي بعد ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر يجينا. فإذا ورد أكرم العلماء

بينما استعمل فيه هذا الدليل الأول وما استعمل فيه ذلك الدليل الثالث. والدليل الأول فيما استعمله بعد إخراج الفساق فيما استعمله ما دام المخرج دليل لبي كالقرينة المتصورة اجمع كأنما الأول استعمله العلماء العدول فقط. فلاحظ النسبة بين العلماء العدول وبين النحوية. لذلك قال والتعرض انما يلاحظ بينما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بينما وضع المدار على المعنى الموضوع له المدار على المعنى المستعمل فيه. صحيح اكرم النحوي العلماء موضوع لجميع العلماء لكن هو مستعمل بقرينة الاجماع مستعمل في خصوص العدول. لا بينما وضع اللفظ له وإن علم عدم استعماله يعني في ذلك المعنى الموضوع له كما في موردنا علم أنه لم يستعمل فيما في الشمولي لل ما أدري شنو قولوا يا للفساق. فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور المراد ماذا إذا بعد وجود الإجماع عدولهم. والنسبة بين العلماء العدول وبين النحويين عموم من واش هكذا أفاد الفاضل النراقي. ويندفع الشيخ رضوان الله عليه يقول أنا رأيي أن النسبة حينما نأخذها بين الدليلين نأخذها بين ظاهر هذا الدليل وظاهر ذاك الدليل. النسبة تؤخذ دائما بين الظهورين والظهور بمن يتحدث مولانا اما بالوقت سبب الوقت واما سبب ماذا واما سبب ماذا القرين. وفي المقام نقول بعد تخصيص بعد خروج الفساق بسبب الإجماع بعد خروجهم منين قول مولانا من أكرم العلماء. أكرم العلماء ظاهر في من يكون النسبة احنا قلنا ناخذها بين الظهورين بعد اخراج الفساق اكرم العلماء يكون ظاهر فيما نقول ظاهر فيما يكون. اذا كان ظاهر في خصوص العلماء في جميع العلماء ما عدا الفساق دليل الحق معك معك يا ايها النراقي. هذا العام الاول اكرر بعد خروج الفساق منه بسبب الاجماع اذا كان ظاهر في جميع العلماء لكن ما عدل فساق دليل. النسبة تصير بين الأول وبين الثالث تصير يا نسبة كما أنت حضرة جنابك تفضلت أي نسبة تصير عموم من وجه الحق معك معك. لكن من قال بأن أكرم العلماء بعد إخراج الفساق هو ظاهر في تمام الباقي في تمام ما بقى بعد اخراج الفساق مثل الفساق ازداد عددهم مولانا افترض عددهم ازداد رجاء لا افترض هو عدد العلماء ازداد افترض مين فساق ازداد عددهم ما طالع ازداد رجاء عشر تمام الباقي ازداد 90 بعد اخراج الفساق هل اكرم العلماء ظاهر في التسعين؟ اذا ظاهر في التسعين قلنا الحق معك معك، لكن من قال ظاهر في التسعين؟ من قال العام ظاهر في تمام الباقي؟ منشأ الظهور احنا عدنا اما الوقت، والعام لم يوضع قول وياي للتسعين، وانما موضوع المئة للمئة ولم ترد المئة، واما القرينة، قرينة ما موجود علينا على ارادة تمام التسعين، قرينة لم تقم. قد تقول لي شيخنا التفتت الى اخر شيء اخر، نشوف هل يوجد مخصص اخر يخرج شيء من التسعين؟ ام لا يوجد؟ الاصل عدم، المخصص الاخر. انا اقول اخر، ليش اقول اخر؟ إنه عندنا مخصص سابق، يعني حتى الآن نقول آخر، إيه مو المخصص السابق شنو هو؟ الإجماع الذي يخرج الفساق، لكن المخصص الأول. نشوف هل يوجد مخصص ثاني أم لا؟ الأصل عدم وجود مخصص آخر يخرج شيء من التسعين. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يجمع، يقول إصالة عدم وجود مخصص آخر لا تجري بعد احتمال، بعد احتمال أن لا تكرم النحويين، الذي هو دليل رقم جد كان عندنا لأهل رقمنا رقم ثلاثة، بعد احتمال أنه ماذا؟ مخصص علما، احتمال أنه مخصص لأكرم العلماء أو يخرج منا النحويين. بعد هذا الاحتمال، هذا الاحتمال موجود ولا ما موجود؟ موجود. مع وجود هذا الاحتمال كيف حينئذ تجري إصالة عدم وجود مخصص آخر؟ لا يوجد شيء يحتمل هو مخصص آخر، فإصالة عدم وجود مخصص آخر لا تجري. فإذا لا تجري إذن ظهور لأكرم العلماء في تمام الباقي ليس بموجود. حتى تكون النسبة بينه وبين لا تكرم النحويين أي نسبة؟ هم من وين؟ يعني مثلا العقلاء لعله يريد، وإن كان ناقشوا بعضهم الشيء قالوا له خبصة هذه لا تكرم النحويين مثل ما تقولون، أقصى ما هناك احتمال والأصل ماذا؟ بعضهم مثل ما، بس كأنما الشيخ يقول العقلاء لا يجرون الأصل مع وجود ما يحتمل بأم أعينه، قاعد يشوفوه عقل لعل الشيخ هذا محتمل. فالخلاصة مولانا أنا راح أسألك تجاوبني على قدر سؤالي، لا تكثر منا ومنا. انا اسالك لا تكرم اكرم العلماء، تلاحظ ظهوره قبل اخراج الفساق؟ لو تلاحظ ظهوره بعد اخراج الفساق، واحد من ذني الاثنين انت قول لي. يلا ايها النراقي جاوبني انت، واحد من ذني الاثنين. إذا تلاحظ ظهوره قبل إخراج الفساق مناسب شنو؟ مناسب مناسب شنو حينئذ؟ المناسب المناسب ضدك بعد، مناسب تخصص أكرم العلماء بكليهما، بالثاني وبالثالث، لأن كل واحد من الثاني والثالث نسبته إلى الأول أخص مطلق. وإذا تلاحظ أكرم العلماء بعد ما اخرجنا الفساق لا ظهور له في تمام التسعين، لأن استعمال في تمام التسعين مجاز، واستعمال ماذا في الأقل من التسعين مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز الاستعمال في كل مجاز. وقولك إني أثبت، وإذا أردت أن تقول، هو النراقي ما جاي بس احنا نقول، وإذا التكرار هذا قاعد أكرر، وإذا أردت أن تقول أنا أثبت أن العام، وهو أصل من العلماء، ظاهر في التسعين ببركة إصالة عدم وجود مخصص آخر، جوابه أن هذا الأصل لا يجري بعد أن العقلاء يرون بأم أعينهم وجود ما يحتمل كونه مخصص، وهو الدليل الثالث، يعني لا تكرم. ثم دليل بعد ذلك يطبق الشيخ الأنصار المطلب على ضوء المثال وكذا، بحسب المطلب علمي ما موجود، ثم يقول الشيخ الأنصار هذه الجملة وأطبق العبارة، يقول إذا اتضح أن العام لاحظ ظهور مناسب متى؟ قبل التخصيص، لأن بعد التخصيص ما إلى ظهور حتى لاحظ ظهوره. الثابت قبل بعد ما إلى ظهور حتى لاحظ ظهوره بعد التخصيص. فالمناسب لاحظ ظهوره قبل التخصيص، اذا لاحظ ظهوره قبل التخصيص اذا قولوا ياي مناسب. الدليل الثاني والثالث مع ان يكونان مخصصا للعلماء، بل ثم يستدرك الشيخ الأنصاري يقول بلي اذا كان المخصص الاول بمثابة القرينة المتصلة، كأنه هكذا قال المولى أكرم العلماء العدولة، هو من الأول الرجال ذكر المخصص العدولة، بالي هنا الدليل ينعكس ظهورة فيما نقول وياه في خصوص العدول، لأن المولى هو جاء بالمخصص متصل. فلما نقيس مع لا تكرم النحويين نقيس مع هذا الظهور، يعني عقد ظهوره في خصوص العدول، فالخلاصة هكذا صار يا إخوان، هيك صار النسبة احنا نأخذها دائما بين ظاهر الدليل الأول وبين الدليل الثاني. والدليل الأول ظاهر إذا كان المخصص منفصل لا متصل، ظاهر فيما في العموم، المناسب لاحظ ذلك الظهور في العموم، وإذا لاحظنا ذلك الظهور فيصير كلا الدليل المخصص له. ومن لاحظ ظهور بعد تخصيصه بالثاني، لأن ما إلى ظهور إلا إذا كان الثاني متصل بالأول، فينعقد من الأول ظهور لأكرم العلماء في خصوص العدول، فالنسبة لاحظها بين هذا الظهور في العدول وبين لا تكرم النحويين، أما إذا منفصل كان هذا الثاني لا لاحظ ظهور الأول قبل التخصيص، وأما بعد التخصيص فليس له ظهور، لأن منشأ الظهور إما الوقت وهو لم يوضع لخصوص العدول، وإما القريق الإمام، وإما أفعل المخصص إلى تجري. طبق العبارة هذا بينت لك اللب اللباب، وإن كان الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بلي كما الآن سوف نرى بلي لعله بلي في المنهج في منهجة الجواب قد اختلفت منهجته عن منهجتي، لكن من حيث الروح واحدة. هذا هو بلي، ولذلك ماذا الشيخ الأنصاري قبل ماذا ذلك القرين المتصل، يعني إذا كان لبي يقبل ماذا يعني كأنما بلي، فتقريبا ماذا موافقة أكو بين النراقي وبين ماذا الشيخ الأنصاري. بلي صحيح صحيح بلي. لذلك يقول ويندفع كلام النراقي بأن التنافي في المتعارضين يكون بين من بين الظاهرين، بين ظاهر الدليلين. فإحنا لما نريد نأخذ النسبة نأخذ النسبة بين ظاهري الدليلين. لو كان الشيخ الأنصاري يقول بدال التنافي بأن النسبة إنما تأخذ بين، لو كان هيك قال أوضح مثل ما أنا شرحت، بس هو راد يبين أنه ليش النسبة نأخذها بين ظاهر الدليلين. يقول لأن التنافي ويقع بين الظاهرة، فالنسبة لاحظة بين الظاهرة، هي النسبة إنما تتولد بسبب ماذا؟ كيفية التنافي بين الظاهرة بين الدليلين، لأن التنافي في المتعارضة إنما تكون بين الظاهرين. والظهور منين يتكون؟ هاي المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الأولى أن النسبة نأخذها بين الظاهرين، المقدمة الثانية هذا ظهور منين يتولد؟ إما أن يستند إلى الواقع إما إلى القرينة. وكيف كان؟ يعني سواء كان مستند الظهور قرينة أو كان الوضع. يقول الشيخ هاي مقدمة ماذا؟ ثالثة. فلا بد من إحرازه حين التعارض، يعني في اللي يقول في المقدمة الثالثة أن الظهور دائما لازم أن يكون ثابت. متى ثابت؟ الظهور لابد وأن يكون ثابت متى؟ قبل علاج التعارض. يعني قد هو علاج التعارض بمن يصير؟ إما بواسطة التخصيص، يعني نجعل هذا الثالث مخصص الأول، هذا معناه عالجنا التعارض. أو هذا مثل علاج التعارض مثل بالتخصيص، إن شاء الله هذا بعد أولى تقول هذا تطويل خاص. علاج التعارض يصير بمن؟ بجعل الثاني مخصص ماذا؟ ثالث مخصص الأول. يقول النسبة احنا لما نريد ناخذها نلاحظها النسبة قبل ما نجري عملية العلاج. قصدك بأبنى الواضحات، يعني قبل ما نجعل الثالث مخصص للأول لازم نلاحظ النسبة، وعلى ضوء النسبة احنا علاجنا نصيب. وهذا من الأمور الواضحة، الطبيب شو وقت يصل علاج على طبق ماذا؟ تشخيص المرض، كأنه بعد العلاج يشخص ماذا؟ وصواب هذا. نعم ما كذلك النسبة بين المتعارضين لازم أن نلاحظها متى موجودة؟ قبل عملية التخصيص، يعني قبل العلاج لا بعد العلاج. فإنه لو جعلنا هذا الثالث مخصص جعل مخصص معناه في الحقيقة ماذا؟ علاج للتعارض بين الظهورين لا إعطاء للظهورين، فإن العلاج لا يعطي الظهورين وإنما يداوي ويلائم بين الظهورين، لا أنه هو يولي الظهور. هذا من الأمور ماذا الواضحة. إيش نستفيد من عدة؟ هذا بعدين إيش نستفيد من عدة؟ شوف بعدين إيش نستفيد من عدة. هاي المقدمة الثالثة. وكيف كان المقدمة الثالثة هذه؟ يعني سواء كان مسند الظهور والوضع أو كان مسند الظهور والقرينة، لا بد من إحراز الظهور. الظهور لا بد أن موجود إيش وقت؟ حين التعارض، يعني قبل علاج التعارض، قبل عملية التخصيص. إذا العلاج يرفع المانع من المنافرة بين الظهورين، لا إحراز المقتضي، لأنه هو يولد المقتضي للظهور، هو يولد الظهور. فإذا هذا الصباح المقدمات من ثلاث صفحات، ما أجيك سأل أنا أجاوبك أيها النراقي بعد ما الصباح من المقدمات الثلاث. أقول نقول هذا العام هو الدليل الأول، بعد ملاحظة تخصيصه بالدليل العقلي، بعد ما خصصنا بالدليل العقلي وهو الثاني بالإجماع أو باللبي، نأتي ونقول أنت تلاحظ ظهور القبلي لو تلاحظ ظهوره ماذا؟ البعدي. ظهور القبلي هذا ضدك يصير مناسب انا تخصصه بالثانية. ظهور البعدي ما إله يعني الظهور قلنا يتولد اما من الوضع اما من القرينة اما من الكبر. لذلك يقول لو كان الشيخ الانصاري يختصر على هذا كان كل الجهة بعد لا تبع التطويل يصير ما يقول ان زايد لكن شو تطويل للمسافة وتصعيد للمطلب والعام اللوحظة بالنسبة الى وضعه للعموم يعني لاحظنا ظهور الاولي كان موضوع للعموم يعني قبل تخصيصه بالإجماع ما هو قاعد يفسر مع قطع أنه عن تخصيصه بذلك الدليل يعني الإجماع الدليل المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانحي الدليل المذكور يعني ياهو إجماع يعني الدليل الثاني وهي الدليل الثالث المخصص اللفظي المخصص اللفظي هو الدليل الثالث لا تفرق النحوية سواء في المانحي يعني كلاهما ماذا يصلحان ان يمنعا من ذلك العموم يخصصان ذلك العموم كلاهما صالح ما في المانعية عن ظهوره في العموم فالمناسب ان الثاني يصير مخصص ليش اول شيء عن الثاني مخصص فيرفع اليد عن الموضوع له يعني عن العموم بهما في آن واحد نجعل المخصص له وان لوحظ بالنسبة لابد ان نراه هذا يختار هذا الاحتمال الثاني اللاحظ العام الدليل الاول اللاحظ بعد تخصيصه بالثاني يعني بعد إخراج فستان وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل الثاني يعني بعد الإجماع بعد التخصيص بالإجماع فلا ظهور له في إرادة العموم يعني في عموم يعني قصد شنو من العموم قصد عموم التسعين يعني عبارة موهمة يا أخي صدق موهمة الحق معك عموم يعني عموم التسعين يعني تشمل لجميع التسعين حتى تصير النسبة بين هذا العام الظاهر في التسعين وبين لا تغنحين من وجه هو الرجال قاعد يقول السلام ليش أتأذى بعض فلا ظهور له في العموم باستثناء عشرة يعني في التسعين باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلا أن نثبت كون هذا العموم تمام المراد يعني كون التسعين تمام المراد وهو غير معلوم إلا بعد نفي احتمال وجود مخصص آخر ولو بإصال عدم مخصص آخر ولو بإصال عدم وإلا إذا أصال عدم مخصص آخر ما تجري فهذا الكلام مجمل يصير يحتمل تمام التسعين مقصود يحتمل الثمانين يحتمل السبعين يعني كل مجاز في مجاز في مجاز الاستعمال فيه تمام باقي مجاز في بعض مرة تمام الباقي مجاز ولا مرجح للمجاز على مجاز ومجرد كون التسعين أكثر الأكثرية ليست مرجحة يا أخي وإلا يعني إذا ما يجب إصاع عدمه فهو مجمل مردد بين تمام المراد تمام التسعين وبين بعضه لأن الدليل المذكور يعني هذا الدليل الثاني وهو الإجماع قرينة صارفة عن العموم يعني تخرج لنا العشرة تبين لنا على أن المئة لم ترد لا معينة لتمام الداخل نتعين لنا أن المراد هو تمام التسعين وإصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية هاي لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن عموم هذا رد لتوهم ترى أتابي أنت تتوهم حر الجنابة يعني أنت تقول أن المولى أخرج عشرة وما أخرج ماذا أرجد من عشرة فهذا دليل على أنه يريد تسعين تمام التسعين جوابه أن إخراج العشرة يدل أن العشرة يريد لكن ما يقول أن تمام التسعين يريده لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمامه باقي يبقى أن إصال عدم المخصص الآخر هاي بينما تجري غير جارية مع وجود هذا المخصص اللفظي وهو لا تكرم النحوين يعني الثالث العقلاء ما دام بأم أعينهم يرونه فلا يجب أن إصال عدم المخصص الآخر إذن فلا ظهور له في تمام الباقي يعني أكرم العلماء ما إلى ظهور في تمام التسعين حتى تكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظي يعني وبين الدليل الثالث لا تكرم النحويين نسبة عموم من وجه وبعبارة أوضح تعارضه هذا يريد يطبق على المثال يريد يطبق المثال الآن على المثال لكن ما كان مطبق على المثال أنا كل سنة أجيب المثال هو ما مطبق على المثال هسه يريد ماذا يطبق عليه من على المثال يريد يقول انت لما تعارض لما تلاحظ أسرد العلماء اللي هو الأول. تلاحظوا ويا من قول ويا من تلاحظ قلنا ويا الثالث ويا لا تكون النحويين. لما نتلاحظه بعد فرضي احتمال كون لا تكون من النحويين مخصص ولا تكون من النحويين يحتمل انه مخصص العقل. هذا الاحتمال تخليه امام عينك تبقي هذا الاحتمال. ثم بعد ذلك تلاحظ النسبة بين اكرم العلماء وبين قولوا وياي وبين شنو وبين لا تكون من النحويين. اذا هذا الاحتمال موجود احتمال يعني لا تكون من النحويين مخصص انه ما يتولد قولوا وياي ظهور لأكرم العلماء في تمام التصحيح لأن يحتمل هذا الاحتمال خلينا أمام أعيننا خلينا هذا الاحتمال احتمال كون شي يسمونه لا تكون النحويين مخصص. هذا الاحتمال موجود فإصالة عدم مخصص آخر ما تجري مع وجود هذا الاحتمال. فظهور لأكرم العلماء في التصحيح ما موجود في تمام التصحيح حتى تكون نسبت قولوا وياي إلى شي يسمونه في العموم الواجب. وإذا تقول هذا الاحتمال أغمض عيني عنه أرفعك احتمال كون لا تكون نحن المخصص أغمض عيني عنه أزيله أقول باطل ليس بمخصص لا يحتمل كون مخصص. وصحيح إذا لا يحتمل كون مخصص إذن أكثر من العلماء يصير ظاهر فيما نقول وياي في تمام التصحيح. لكن كيف تغمض عينك عنه؟ كيف تقول باطل؟ هو في الحجب اللي ترى وهكا المطلب هو يحتمل كونه مخصص. فالخلاصة انت حينما تأخذ النسبة بين أكرم العلماء وبين لا تكون نحوين هذا احتمال كون لا تكون نحوين مخصص هذا تخليه أمام عينك وتغمض عينك عنه. إذا تخليه إذا أكرم العلماء لبهو في التشكيل الاحتمال على ان النحويين خارجين. واذا تغمض عينك عنه اغماض العين ليس بيدك بالوجدان يمكن على انه يكون هذا مخصص فما الى بالتالي ظهور اكرم العلماء في فنطبق هذه العباره يقول وضع عباره اوضح تعارض العلماء بعد ما تخرج الفصاح منهم العشره تعارض العلماء ويا النحويين. لما تلاحظ واحد هذا اكرم العلماء ويا النحويين تلاحظهم اذا تلاحظهم قبل علاج دليل النحويين عشان يعني قبل رفع مانعيته يعني تبقي بلي هذا الاحتمال يعني موجود احتمال كونه مخصص موجود وتفتح عينك امامه وتقول بلي يحتمل كونه مخصص لا انه هذا الاحتمال باطل احتمال كونه مخصص باطل. فاذا كان هذا الاحتمال موجود احتمال كونه مخصص موجود اذا لا ظهور له يعني اكرم العلماء في تمام التسعين حتى تلاحظ النسبة بين ظاهرين يعني قلنا ظهوره ينشا من فاعل مخصص وفاعل مخصص ما تثبت المقام يعني يحتمل كونه هذا مخصص لا تكون النحويين لان ظهوره ظهور اكرم العلماء في العموم في التسعين يتوقف على علاجه يعني شنو على علاج التعارض يعني بتعبير اخر على دفع تخصيصه باكرم النحويين يعني على ابطال كون لا تكون نحويين مخصص وهذا ما يمكن ابطاله. والمفروض نحن هذا الاحتمال جعلنا امام عيننا لم نبطله وان كان بعد علاجه يعني بعد دفع احتمال كون هذا مخصص يعني نقول هذا الاحتمال باطل احتمال كون لا تكون نحويين مخصص باطل فيتولد في ذات ظهور في العموم. اقول بل اذا باطل صحيح يتولد ظهور في العموم لكن شلون باطل مو بيدك هو ليس بيدك فلا دافع له هذا الاحتمال بل هو كالدليل الخارجي المكروه والاجماع كما الدليل الخارجي المذكور انه يحتمل كونه مخصص هذا ما يحتمل كونه مخصص دافع من مقتضي وضع العموم يعني هذا يحتمل انه دافع ورافع ورافع ما تحتمل دافع رافع اثنين ما تحتمل فكيف تقول باطل؟ نعم لو كان المخصص متصلا غد حوله وقوته عز وجل.